مما لا شکیان فیہا حکمت من اللہ تبارک و تعالی کی اذا ان اللہ تبارک و تعالی یعنی جعل هذه الاشیاء حتی فرق با بین اللطفة الالقا والالقا الالبزغا دا بین اربعین اربعین اربعین اربعین یومن جاء من حفظ اربعین حدیثا فغیر ذلك من هذا فبهذا ان استدلال ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ استنباط ایزن یعنی استنباط لا شك في ذلك لمن انه ابن القران والرسول صلى الله عليه وسلم دعا له بتاويل القران فبذلك قال العلماء رحمهم الله تعالى کہ اتل ما اوحي اليك من الكتاب وايضا فانظر يعني اتل من الكتاب کا نہیں يكفي كما جاء اقم الصلاه ايضا كما جاء مثلا في اول الايه اقرا اقرا باسم ربک الذی خلق لیکن ہا ہنا جا اتلو ما اوحی الیکا ہنا ما جا اقرا ما اقرا باسم ربک الذی انزل الیک القرآن کا اقرا باسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرا وربک الاکرم جا الامر باقرا ہا ہنا جا اتلو بتلاوة وأطلو ما أوحي يعني القرآن قرآن ولكن الرسول أنت أولى بتلاوته لما لأنه أوحي إليك يعني لما لأن في كل حرف فيها إشارات يعني إنسان مثلا إذا يعني حتى مثلا على سبيل المثال أحيانا يقول إنسان إذا كان ولد عالم قلوها فدرس فدرس ابن العالم يعني أنت ولد عالم أنت ما تدرس لما لأن العلم في بيتك كما قال تعالى يا نساء النبي لستن كأحد من النساء وإلا أنهن نساء نساء ولكن قال لستن كأحد من النساء لما لأن الرسول موجود فيكم بل وحي ينزل في بيوتكم وأحيانا ينزل الوحي والرسول في لحافكم لستن كأحد من النساء فبذلك قال تعالى خطابا مخاطبا لنبيه صلى الله عليه وسلم فانظر الى لطافة هذا الخطاب فانظر الى لطافة هذا الخطاب لما لان جاء بعده ولا تجادلوا اهل الكتاب فبذلك اولا ان الله تعالى علم نبيه صلى الله عليه وسلم كيف يكون الخطاب فاذا كان الخطاب من القادر الحكيم فاعل المختار الذي يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد لا يسأل أما يفعل ولكن إذا هو خاطب نبيه بهذه الخطاب اللطيف بهذا الخطاب العجيب لازم على الأنبياء ولازم على الدعاة أن يخاطبوا مخاطبوهم أيضا بالدعوة الحسنة فبذلك قال أتل ما أوحي أتل ما أوحي إليك من الكتاب يعني الذي أوحي إليك من الكتاب أتل ما أوحي إليك وأيضا جاء بعده إيش من الكتاب وإلا مثلا لما جاء أتلو ما أوحي ما أوحي إلى الرسول واضح أوحي إلى الرسول كتاب أوحي إلى الرسول القرآن الوحي المنزل ماذا ولكن جاء بعده بيان كأتلو ما أوحي على سبيل الجمال إليك من الكتاب فبذلك ليس هنا من تبيذية يعني أتل عليك بعض الكتاب إذا كان من تبيذية يكون بمعنى بعض فيها تبعيز ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله لما لأن من استعمال التبعيز أخذت الدراهم فإذا قال أخذت من الدراهم يعني بعض الدراهم ولكن هؤلاء من للتبيين أحيانا تكون من بيانية كما جاء فاجتنب الرجس رجس عام فلما جاء بعده من الأوسان جاء بيان كها هنا مراد من الرجس يعني الرجس المعنوي أوسان عبادة الأوسان لما لأن هذا نجس هذا رجس هذا عذاب ها هنا أيضا جاء بيان أطل ما أوحي إليك من الكتاب أطل ما أوحي إليك ماذا من الكتاب وأيضا إفهم قال المفسر بعده القرآن أشار إلى ذلك المراد من الكتاب ماذا أشار إلى ذلك الكتاب يعني القرآن. لما لأن القرآن لها أسماء أسماء كثيرة، كما أن لله أسماء وكما أن للرسول صلى الله عليه وسلم أسماء، هكذا للقرآن أسماء. جاء مثلا أحيانا جاء قرآن إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، جاء قرآن. أيضا كما قال الجن قالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به، جاء قرآن. وأحيانا قال تعالى تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، جاء فرقان. وأحيانا جاء ما شاء الله بمعنى ذكر، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون وإنه لذكر لك ولقومك. فبذلك تسمية القرآن جاء بالذكر وجاء بالكتاب، ذلك الكتاب، ذلك الكتاب لا ريب فيه كتابا مبينا. وأحيانا جاء تسميته بالنور، أنزلنا إليك نورا مبينا واتبع النور الذي أنزل معه. وأحيانا قال الشفاء وغير ذلك من الآيات والأسماء. لما؟ لأن كثرة الأسامي تدل على شرفها، إما على شرفها وعظمتها وإما على هيبتها. يعني كثرة الأسامي كما تدل على الشرف، على الشرف العظيم، هكذا فيها العظمة أيضا فيها الهيبة. أما رأيت أسماء القيامة كم؟ القيامة، القارية، الحاقة وغير ذلك من أسمائها. هكذا كما باللغة أسماء الأسد، وأسماء الأسد أيضا يزيد عن تقريبا 1000 اسم، حتى بعض العلماء أنهم ألفوا كتاب خاص بأسماء الأسد، كتاب يعني خاص أنه جمعوا فيه أسماء أسماء الأسد، كي لها أسماء أسماء أسماء يعني كثيرة. فبذلك حتى قال بعض العلماء القرآن لما سمي كتاب، قال لأنها بس كأنها الكتاب الذي يكتب، فيها إشارة كي الكتاب الذي يكتب ويوفد القرآن، أما ما سواها لا، يعني كان أزمة للكلام، يعني الكلام الذي يكتب، الكلام الذي يحفظ، الكلام الذي يقرأ، الكلام الذي يطلع، الكلام الذي يعمل ويؤخذ به القرآن، أما حديث شرح للقرآن لا شك. لما؟ لأن سنة الرسول صلى الله عليه وسلم كأنها شرح لكتاب الله تبارك وتعالى. كلمة كما قالت عائشة صديقة بنت الصديق رضي الله تعالى عنها لما سئلت عن خلق القرآن، قالوا قالت أما قرأتم القرآن؟ فقالوا قرأنا، قالت خلقه القرآن، يعني خلق النبي صلى الله عليه وسلم. إنما قال لأن جميع ما في القرآن إن الله أمره وعمل بها، جميع ما نهى واجتنب عنها. فبذلك لما إنسان ينظر إلى حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم كأنها تفسير عملي لكتاب الله تعالى، تفسير أحيانا تفسير علمي، تفسير قولي، وأحيانا يكون تفسير عملي، إنسان فسر شيئا بعمله. فإذا رأينا حياة النبي صلى الله عليه وسلم وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم كأنها تفسير لكتاب الله وتبيين لكتاب الله وتشريح لكتاب الله سبحانه. قال تبارك وتعالى أطل ما أوحي إليك من الكتاب، أطل ما أوحي إليك من الكتاب. قال العلماء رحمه الله تعالى تلاوة القرآن يعني، لكن الشرط أن يكون كما جاء بعد أقم الصلاة، الصلاة لا يكون إلا بشروطها، هكذا تلاوة القرآن أنفع أنفع ولكن أيضا بشروطها. وإلا الآن كم من الكفار يقرؤون القرآن، كم من الكفار يقرؤون القرآن، حتى بعض الكفار أنهم يعني كتبوا تراجم القرآن. الآن يعني واحد ترجم باللغة الإنجليزية المؤلفة مطبوعة يطبع ويباع في يعني عالم، وأنه ترجمه محمد علي، واحد اسمه محمد علي، هو رجل قادياني كافر، هو يعني يعتقد في نبوة مرزا غلام أحمد، ولا شك في كفره من يعتقد بالنبوة مرزا أو بشخص آخر بمسيلمة أو بغير ذلك بعد النبي صلى الله عليه وسلم. لما؟ لأنه نعوذ بالله أنه أنكر القرآن، الرسول خاتم الأنبياء والمرسلين، لا نبي بعده ولا رسول بعده، هو لكن أنه ترجم القرآن باللغة الإنجليزية، باللغة إلى الآن يعني في بلاد أوروبا ما يقرا باللغه الانجليزيه التراجم اكثر ما يقرا وهم لا يعلمون المساكين كمن الذي ترجمه هم لما يقرؤون اسم المترجم محمد علي ما يظنون من هذا اسم يمكن اسم الكافر فبذلك لكن الحمد لله جاء تراجم اخرى من يوسف علي وغير ذلك جاء تراجم الحمد لله باللغه الانجليزيه من المسلمين لكن يعني بعض الكفار اذن حتى في واحد من الروافض انه يعني كتب تفسير القران تفسير القران الهام انه هذا وتفسير القران كتب بحروف الذي لا نقطه فيها بغير نقط تفسير القران كامل من اوله الى اخره بغير نقط يعني حروف بس الف ما في نقط لكن باء فيها نقطه تاء فيها نقطه ثاء فيها نقطه جيم فيها نقطه لكن ها ما في دال ما في راء ما في سين ما في صاد ما في فبذلك يعني انه جاء بتفسير القران من اوله الى اخره الحروف الذي بغير نقط الهام الرحمن والمؤلف انه رافضي غالي مهترق ليس فقط رافضي بل رافضي غالي مهترق نعوذ بالله نعوذ بالله ثم نعوذ بالله يعني اذا ذكر نعوذ بالله لفظ الطاغوت قال يراد منها ابو بكر وعمر نعوذ بالله يعني فانظر الى شده رفضه الى شده غلوه في بغض اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكنه فسر القرآن فبذلك ليس مقصود يعني حتى دكتور المعروف علامة إقبال شاعر المشرق هو كان في حياته لما ذهب إلى بلاد روسيا في زمان لينين الله أعلم والتقى به فسأل منه بماذا استفدت من بعض التوجيهات ومن بعض هذه الأنظمة وغيرها فأشار إلى كتاب كان موجود في مكتبه فقال هذا كتاب عندي انا استفدت منه ما استفدت من كتاب اخر فعلامه اقبال قال اي كتاب هذا فلما جيء به فتح فوجد القران فقال اني اخذ من كتاب الله فبذلك ليس هذا يفيد بين فلم ولكنه مات على الكفر ماذا نفعه ماذا نفعه لماذا لما لأن أخذ القرآن بإدبار مرجع أخذ من القرآن بإدبار معنى الشيء الذي أنفع عندهم يأخذون منها ويستفيدون منها ويحولونها بأسماء أخرى ويستعملونها هذا نعم القرآن إذا كان الإنسان قرأ بالإيمان والإيقان وبالتدبر في كتاب الله تبارك وتعالى إن الله تبارك وتعالى جعل هذا القرآن شفاء شفاء لجميع ما يحتاج إليه لكن شرط التدبر في القرآن فبذلك بعض السلف إذا قرأوا كتاب الله بعد عدة آيات أغمي عليهم إغماء فلما يعني فيكم كما إكرم إذا قرأ القرآن أغمي عليه خوفا من الله تبارك وتعالى فلما أفاق قال كتاب الله كلام الله إنسان إذا قرأ كتاب الله كأنه يعني يتكلم مع الله سبحانه لمن أنه كلام الله فبذلك هو قال هذا كلام ربي هذا كلام ربي هذا كلام ربي يعني بالخشوع والخضوع والتدبر والتفكر في الآيات آية آية ثم إذا قرأ بها عمل بها إذا ما عمل بكتاب الله تبارك وتعالى لا ينفع إذا ما عمل بكتاب الله تبارك وتعالى لا يشرح صدره إذا ما دخل التوقير والتعظيم في قلبه لكلام الله سبحانه ما انطفأ بكلام أبدا فبذلك الأساتذة أنهم يذكرون علينا على سبيل التجارب قال بعض الطلبة أنهم يهينون بالقرآن يعني إهانة أخذوا ورموا وأخذوا ورموا هنا رموا هنا رموا هنا ولا يبالوا فيها أستاذ يدرس وهو ما شاء الله نائم أحيانا متفكر بجهة أخرى وأحيانا هو مشتغل بأشغال أخرى قالوا ما انتفعوا منه قال قرأوا كتب قرأوا فرغوا ما شاء الله أخذوا شهادات ولكن بعد عدة سنوات بلا شيء زيه الإلم والذي أخذه بتواضع بخشية بالعزمه واذا قرأ القران او سمع القران حتى فانظر الى الجن. لما قرأ عليهم رسول الرحمن وعلم القران فلما قال فبأي آلاء ربكما تكذبان قال لا نكذب بنعم ربنا. الرسول صلى الله عليه وسلم اسرع عليهم فقال احسن منكم ردا احسن منكم جوابا کہ كلما سمعوا هذه الآية فبأي آلاء ربكما تكذبان قالوا لا نكذب بنعم ربنا وانتم ساكتون. فبذلك كما قال الله تبارك وتعالى کہ لما جاؤوا وسمعوا القرآن قالوا قال ماذا أول ماذا قال اذا صرفنا اليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حذروه قالوا انصتوا انصتوا فلما قضي ولوا الى قومهم منذرين. لما لأن العلم لا يحصل إلا بالأدب. فبذلك قال بعض العلماء حتى أن سهرة فرعون لما بالأدب قالوا لموسى عليه السلام إما أن تلقي وإما أن نكون نحن الملقين قالوا فقط بهذا الأدب إن الله تبارك وتعالى رضي وهب لهم وقلبهم إلى الإسلام. أما فرعون تكبر فصار محروما عن الإيمان بالله. فبذلك انسان اذا تلاوت الكتاب لا يمسه الا المطهرون وتلاوت الكتاب افلا يتدبرون القران ام على قلوب اقفالها وتلاوت الكتاب ما اتل ما اوحي اليك من الكتاب وتلاوت الكتاب بان يتفكر هذا كلام الله سبحانه. الصحابه رضوان الله عليهم كما جاء اذا قرئ القران فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون يعني الذي لا ينصت اليه الذي لا يستمع إليه معنى لما أنه محروم من رحمة الله والذي حرم من رحمة الله تبارك وتعالى ذهب في الهلاك. لما إذا كان الإنسان محروم من رحمة والرحمة لمن يحصل الذي استمع به وأنصت وتفكر وتدبر في الله. فبذلك قال الله تبارك وتعالى أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. أما المؤمن إذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا اما المؤمن تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلود قلوبهم الى ذكر الله فاذا لم يحصل هذه الاشياء كانه ما قرا كتاب الله سبحانه. وبذلك قال تعالى الشيء الامر الاول بتلاوه الكتاب اتل ما اوحي اليك من الكتاب والثاني اقم الصلاه والثالث قال الله تبارك وتعالى ذكر الله تبارك وتعالى. والله تعالى اعلم وعلمه اتم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد. قال المؤلف المحدث ابي عيسى محمد بن عيسى بن ثورة الترمذي رحمه الله تعالى في كتابه الجامع الى ان قال باب ما جاء في الالويه. ابواب الجهاد الويه جمع لواء. قال العلماء رحمهم الله تعالى اللواء يعني ألم ألم للجيش الجيش الذي يأخذ هذا يسمى لواء. وفرق بعض العلماء رحمهم الله تعالى بين اللواء وبين الراية كما إمام الترمذي رحمه الله تعالى إن أكد باب ما يتعلق في الألوية ثم إن أكد باب باب في الرايات. فبذلك لأن فقه المحدثين رحمه الله تعالى في تراجم الأبواب فبذلك لما إن أكد بابان مختلفان باب في الألوية وباب في الرايات أشار إلى ذلك لواء غير ورايا غير. فبذلك قال بعض العلماء اللواء أنه الذي يلوي في رأس الرمح وأنه يعلق يعني أنه يرفع يأخذون خرقة من الثياب أو شيء وأنهم يلوونها ويشدونها على رأس الرمح ويرفعون هذا قالوا لواء. أما الراية قالوا لا شك الراية أن يكون كبيرا حتى يصفقه الرياح حتى يصفقه الرياح والراية التي يتولاها من صاحب الحرب الناس اللي تميل إليها ويحاربون تحتها فبذلك هو يسمى الراية وأما هذا يسمى اللواء. وقال بعض العلماء رحمه الله تعالى بالعكس الراية الألم الصغير واللواء الألم الكبير. ذهب بعض العلماء رحمه الله تعالى بالعكس قال بعضهم يعني اللباء معنى أخص وصغير ما يلبى في الرمح والرايا كبير الذي يتدفق والذي يسبقه الرياح والذي يتبلاها صاحب الحرب وتميل إليه المقاتلين وأنهم يقاتلونه تحت هذه الراية وقال بعضهم بالعكس أيضا فلا شك في ذلك الرايات واللباء ثابت في الجهاد عند النبي صلى الله عليه وسلم وأما ألوانها فجاء في بعض الروايات لباء النبي صلى الله عليه وسلم أبيض وجاء في بعض الروايات أسود ولكن أكثر الروايات الراجحة إلى ذلك سوداء وبيضاء كالنمرة كالنمرة كما جلد النمرة فيها خط واحد أسود واحد أبيض خط واحد أسود واحد أبيض هكذا كان راية النبي صلى الله عليه وسلم وقال بعض العلماء رحمهم الله تعالى كانت تختلف في مختلف الأوقات يعني في بعض الأوقات كذا وفي بعض الأوقات كذا وفي بعض الأوقات كذا أما جاء في بعض الروايات كراية ولونه أسود ليس مراد أسود خالص بل مراد ما غالب عليه السواد ولكن فيه البياض والله تعالى أعلم حدثنا أبو قريب ومحمد بن عمر بن الوليد الكندي ومحمد بن رافع محمد بن عمر بن الوليد الكندي كنيته أبو جعفر أنه صدوق قالوا حدثنا يحيى ابن آدم يحيى ابن آدم قال ما رحمه الله تعالى كأنه متفرد بهذه الرواية يحيى ابن آدم عن شريك عن عمار هو الدهني هو الدهني هذا أنه نسبة إليه أنه كان قبيلة يعني قبيلة أو بطن من قبيلة قال أن أبي الزبير عن جابر رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل مكة ولباؤه أبيض هذا حديث غريب لا نعرف إلا من حديث يحيى ابن آدم عن شريك قال وسألت محمدا يعني محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله عن هذا الحديث فلم يعرفه إلا من حديث يحيى ابن آدم عن شريك يعني بس متفرد به يحيى ابن آدم وقال غير واحد عن شريك عن عمار عن أبي الزبير عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة وعليه أمامة سوداء قال محمد رحمه الله تعالى ولدي سوادا والدهن بطن من بجيلة وعمار الدهني هو عمار بن معاوية الدهني ويقنى أبا معاوية له كنية وهو كوفي ثقة عند أهل الحديث باب في الرايات يدنا عبد بن منين قال حدثنا يا ابن زكريا بن إزالة قال حدثنا أبو يعقوب الثقفي قال حدثنا يونس بن عبيد يونس بن عبيد مولى محمد بن القاسم أنه مقبول قال باسني محمد بن القاسم إلى البراء ابن عازب أسأله عن راية رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال كان السوداء مربعة من نمرة يعني نمرة تشبيها بالنمر فبذلك يعني أنها في خطوط فيها سوداء وفيها خطوط بيضاء وفي الباب عن علي والحارث بن حسان بن عبد الله تعالى المجمعين هذا حديث حسن غريب لا نعرف الا من حديث النبي زايدا وابو يعقوب الثقفي اسمه اسحاق بن ابراهيم الكوفي ابن حبان قال الثقه وقال بعضهم ضعيف وروان ايضا بيت الله بن موسى حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا يا ابن اسحاق والصالحاني هو جاء لفظ الصالحاني وجاء الصيلحيني انه صدوق ما شاء الله قال حدثنا يزيد بن حبان انه صدوق ولكن احيانا يخطئ قال سمعت ابا مجلز لاهك بن عبيد انه بصري مشهور بكنيته ثقة يحدث عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال كانت راية النبي صلى الله عليه وسلم سوداء ولواؤه ابيض راية سوداء ليس سوداء خالص يعني ما غلب عليه السواد كما قال الأسلاف رحمهم الله هذا حديث غريب من هذا الوجه من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه وبذلك مقصود المحدث رحمه الله تعالى استعمال اللباء أو رايات في الحرب جائز لما لأنه سنة النبي صلى الله عليه وسلم أما ألوان يعني ما في شرط تختلف باختلاف الأوقات حتى جاء في بعض الروايات كان راية النبي صلى الله عليه وسلم ومكتوب عليه لا إله إلا الله محمد رسول الله وبذلك الأحوال أحيانا حتى إذا ما وجد صوبا خاصا للباء أو للراية فأخذ صوبا مطلقا حتى جاء في بعض الروايات أخذ خمار عائشة رضي الله تعالى عنها وجعلها راية للمسلمين وبذلك يعني هذا باختلاف الأوقات بحسب الأهوال والله تعالى أعلم وعلمه أتم